واحد يقول لك لا انا بقى سيبك من اللي بتفزلك ده ويقول لك انا ضامن نفسي. والله ما تضمن ارنب. ضامن نفسك مين يا عم؟ والله يا اخوانا اقسم بالله طلبوني فقرة فما تقرأ. وبعدين دخلت في حلقة لسه داخل الاستوديو يدوبك بخطو بس كده لقيتهم معرفش يا جرع بيجيبوا البنات الحلوة دي منين. سبحان الله دخلت فتيات جميلات للوهلة الاولى اقسم بالله النظرة الاولى تفتنك هتتفسلك بقى تقول ده انا شيخ. مستحيل يا اخوانا ستبقى اكبر كذاب واكبر نصاب لو قلت كده تبقى اكبر كذاب. النبي قال كده ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء. فتيات جميلات وقاعدين في الاستوديو بقول له ايه ده استاذ فلان اللي هو المذيع اللي معايا ايه ده؟ قال لي دول معانا. دول معانا في ايه؟ قال في الجنة ان شاء الله. جنة ان شاء الله يا رب اجعلنا وياهن من اهل الجنة. ربنا يستر بناتنا ونساءنا. بدعو لكل اختي لم تذق طعم الحجاب والله بدعو الله لا ان يذيقها طعم الايمان حلاوة الحجاب وربنا يستر نساءنا وبناتنا. طيب بقول له لا. فرجعت ورا ايه خير يا شيخ ده الحلقة هوا. قلت له ان شاء الله تكون مية. مستحيل. قال ده دول بيطلعوا مع فلان. ماله مال فلان؟ انا راجل عارف نفسي راجل ضعيف ومذنب وقلبي مليان مرض. دخلني هنا البنات بتبقى قاعدة امامي بدون حائل بالفتنة دي بالتبرج ده وانا اخاطب الناس واقول قال الله قال الرسول. قلت له ده انت عارف ده انا بقولها لطلابنا عندنا زي اللي قاعد شايف واحدة والعذب لا بترقص وعمل استغفر الله استغفر الله. نصب في نصب وكذب في كذب. مش ممكن يا اخي مش ممكن والله.